الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعنى عن الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا مع عالم الأعلام وسيد الأنام سيدنا وسيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه. وقد شرعنا في ذكر سيرة مختصرة له صلوات الله وسلامه عليه، وشرعنا في شرح كتاب الفصول في سيرة الرسول للإمام الحافظ المؤرخ المفسر الكبير عماد الدين أبي الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى. وتلونا في اللقاء الماضي مقدمة الحافظ ابن كثير، ووقفنا مع شيء من فوائدها. والليلة إن شاء الله عز وجل نذكر نسبه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، وهو مطلع كتاب الفصول. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فصل ذكر نسبه صلى الله عليه وسلم. هو سيد ولد آدم، أبو القاسم محمد وأحمد، والماحي الذي يمحى به الكفر، والحاشر الذي يحشر الناس، هي هكذا في عند ابن كثير، وتمامها كما في الحديث الذي يحشر الناس على عقبه، والعاقب الذي ليس بعده نبي، والمقفي ونبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة صلوات الله وسلامه عليه. وهذه فرصة، كلما ذكر اسمه الشريف صلوات الله وسلامه عليه فلا نحرم أنفسنا أجر الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه. ابن عبد الله، وابن كثير عندما سيذكر النسب النبوي عندما يأتي عند كل أب من آباء النبي صلى الله عليه وسلم سيذكر معه إخوته، يعني إذا ذكر عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معه جميع إخوته من الرجال والنساء، وإذا ذكر عبد المطلب ذكر معه إخوته من الرجال والنساء. سأفعل هذا في بعض الطبقات النسب. احنا معانا زي خريطة كان قد صنعها الأستاذ شوقي أبو خليل، وهذا من باب يعني بركة العلم نسبته لفاعله وقائله، في كتابه الممتع أطلس السيرة النبوية. وهذا الكتاب أنا أنصح السادة المشاهدين جميعا باقتنائه، كتاب أطلس السيرة النبوية للأستاذ شوقي أبو خليل، وهذا رجل له مجموعة أطالس متعلقة بعلوم الشريعة، أطلس القرآن الكريم وأطلس السيرة وأطلس الحديث الشريف وأطلس التاريخ الإسلامي، حاجات كلها مفيدة جدا تقرب الصورة لفهم القارئ عندما يرى أمامه يعني موضع غزوة بدر وموضع غزوة أحد وتقسيمة التقسيم المكان ومن أين دخلوا ومن أين خرجوا، يستوعب أكثر كأنه كان معهم. وسنعتمد إن شاء الله تعالى يعني ونسأل الله تعالى أن ينفعنا ومصنف هذا الكتاب وإياكم جميعا بهذه الفائدة، سنعتمد فيما نريده من خرائط عندما نتعرض لذكر بعض المواقع والغزوات على ما ذكره هذا الرجل في هذا الكتاب، ونسأل الله أن يجزيه خيرا وأن ينفع به وبنا وبكم وبجميع المسلمين. فعشان بس ما حدش ذهنه يشرد، الإمام ابن كثير بن له بعد ما بيذكر اسم الأب من أباء النبي صلى الله عليه وسلم بيقول جنبيه إخواته، وده له مغزى سنذكره بعد أن نسوق النسب ثم نبين أوله وآخرة. فيقول رحمه الله بعد أن يذكر أسامي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عبد الله وهو أخو عبد الله يعني أخو الحارث والزبير وحمزة والعباس ويكنى أبا الفضل، عباس كنيته أبو الفضل مشتهر بهذا جدا، وأبي طالب، دول كلهم إخوة عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي طالب واسمه عبد مناف، وأبي لهب واسمه عبد العزة، وعبد الكعبة وهو المقوم، وقيل هما اثنان، قيل المقوم ده غير عبد الكعبة وقيل هما واحد، وحجل واسمه المغيرة والغيداق وسمي بذلك لكثرة جوده، وأصل اسمه نوفل وقيل حجل، وضرار، دول كلهم أعمام النبي صلوات الله وسلامه عليه، وصفية وعاتكة وأروى وأميمة وبرة وأم حكيم وهي البيضاء، هؤلاء كلهم أولاد عبد المطلب، دول كلهم أعمام وعمات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ساقهم ابن كثير مع سياق اسم والد النبي صلوات الله وسلامه عليه. شفت العزوة والشرف، هؤلاء كلهم أولاد عبد المطلب، واسم عبد المطلب شيبة الحمد على الصحيح. وهنقول ليه سمي عبد المطلب لما نيجي نشرح هذا النسب الشريف. واسمه عبد المطلب اسمه شيبة الحمد على الصحيح ابن هاشم، واسمه عمرو وهو أخو المطلب، زي ما قلنا هو الحافظ ابن كثير بيذكر أحيانا أسماء الأب وأحيانا بعديها زي ما عمل كده هنا يعني. ونحاول كده ننزل الآن خريطة فيها ذكر بعض هذه التفاصيل بحيث برضو تبقى إيه الصورة، الصورة مرسومة هي قدامنا، هتجد طبعا هو الصورة فيها النسب كامل، فمن أول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، المربع الأخضر الذي على يمين الشاشة هذا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هتلاقي مطلع منه سهم عبد الله والده، وباقي بقى الإيه باقي الأعمام والعمات، أم حكيم اللي هي البيضاء، وأبو طالب والزبير وعاتكة وبرة وأميمة وأروى والحارث وحمزة والمقوم وحجل وقيل والغيداخ وقيل غيره، وصفية والعباس وضرار وقثم وأبو لهب، وممكن ابن كثير ما ذكرش بعض هؤلاء، دي أوسع الخريطة، أوسع شوية من الذي ذكره ابن كثير. الخريطة هذه معمولة مفروض صفحتين يتلموا على بعض، لكن يبدو بقى أن التصوير أن الصفحة صعب تيجي مع بعضها يعني. كلهم أولاد عبد المطلب، واسم عبد المطلب شيبة الحمد على الصحيح ابن هاشم، واسمه هاشم عمرو، ونقول لي سمي هاشم، وهو أخو المطلب اللي هو نسب له شيبة الحمد، ما هو شيبة الحمد دوت اللي هو عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم اسمه شيبة الحمد، سمي عبد المطلب نسبة لعمه المطلب أخو هاشم، فكان بعضهم رآه معه في بعض الأسفار وما كانش كده يعني لابس كويس، فظنه عبده، ظنوا الخادم بتاعه وكان راكب وراه، فلقب بعبد المطلب، عبد المطلب عبد عمه يعني، لكنه في الواقع اسمه شيبة الحمد ابن هاشم، واسم هاشم عمرو، وهو أخو المطلب، وإليهما نسب ذوي القربى من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد شمس ونوفل، أربعتهم أبناء عبد مناف، أخي عبد العزة وعبد الدار وعبد أبناء قصي، واسم قصي زيد، وهو أخو زهرة ابن كلاب، أخي تيم ويقظة أبي مخزوم، ثلاثتهم اللي هو قصي وزهرة ويقظة، ثلاثتهم أبناء مرة ابن عدي، مرة أخي عدي وهصيص، وهم أبناء كعب أخي عامر وسامة وخزيمة وسعد والحارث وعوف، سبعتهم أبناء لؤي، أخي تيم الأدرم ابن غالب أخي الحارث ومحارب، بني فهر أخي الحارث ابن مالك أخي الصلت، ويخلد بني النضر أخي مالك وملكان وعبد مناه وغيرهم، بني كنانة ابن كنانة أخي أسد وأسدة، والهون بني خزيمة أخي هذيل ابن مدركة، واسمه عمرو وهو أخو طابخة، واسمه عامر اسم طابخة هذا عامر، وقمعة، وثلاثتهم أبناء إلياس أخي الناس، وهو عيلان والد قيس، قيس عيلان قبيلة مشهورة جدا، كلاهما ولد مضر أخي ربيعة، وهما الصريحان من ولد إسماعيل، مضر وربيعة ولهما ينتسب عامة العرب، وأخي أنمار، وركزوا أوي على ربيعة ده هيجي له قصة ظريفة جدا، مضر أخي ربيعة وهما الصريحان من ولد إسماعيل، وأخي أنمار وإياد وقد تيمنا، يعني جنسبهم من الارتحل إلى اليمن يعني، أربعتهم أولاد نزار أخي قضاعة في قول أكثر أهل النسب، كلاهما ابن معد بن عدنان، فجميع قبائل العرب ينتسبون إلى من ذكرت من أبناء عدنان. وده السبب اللي خلى ابن كثير رحمه الله يذكر بجوار كل اسم أب من آباء النبي صلى الله عليه وسلم وأجداده اسم إخواته، عشان يقول لك إن العرب كلها بترجع لهؤلاء، يعني اللي ما يكونش ابن عبد المطلب هيبقى ابن شيبة، هيبقى ابن اللي ما يكونش ابن المطلب هيبقى ابن هاشم، وابنها ولو مش ابن هاشم المطلب هيبقى ابن عبد شمس، يعني هتلاقي يجتمع مع النبي في واحد من آبائه لا محالة، فالعرب كلها تجتمع معه في عدنان، وانت بقى نازل كل قبيلة تاخد لها منه بسبب صلوات الله وسلامه عليه، فهو شرف العرب كلها. وفي هذا يقول الشاعر متمثلا به صلوات الله وسلامه، بعض ابن الرومي تقريبا أراد أن هو يمدح بعض الناس، فبيقول أن العادة أن الأب أن الولد يتمدح بأبيه، الطبيعي أن كل واحد يقول أنا ابن فلان، أنا ابن فلان، فينتسب لآباء الفخر والشرف، ها؟ لكن ده بينتقد في حق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالشعر بيقول قالوا أبو الصقر من شيبان، قلت لهم كلا لعمري ولكن منه شيبان. الله، إزاي يا عم؟ بيقول الناس بتقول إن أبو الصقر دوت يفتخر بكونه من بني شيبان. قال لهم إزاي؟ ده بنو شيبان تفتخر بأن أبو الصقر منها. فقلت ده كلام، ده شيبان ده اتولد قبل أبو الصقر بسنين طويلة، فكيف يفتخر به شيبان؟ والعكس وصيح ان اي ولد بيفتخر بابائه السالفين بحسبه ونسبه. فبقول قالوا ابو الصقر من شيبان، قلت لهم كلا لعمري ولكن منه شيبان، كم من اب قد علا بابن ذرى شرف كما علت برسول الله عدنان صلوات الله وسلامه عليه. فعدنان وكل من وراء عدنان من نسله وأبنائه إنما علوا وذكروا بسبب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فهو عز عدنان بل عز الدنيا جميعا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فلهذا ابن كثير ذكر النسب المتشعب ده، صح وما يتحفظ صعب يتحفظ، بس عايز أقول لك إن العرب كلها بتجتمع مع النبي في في في شرفه. فعشان كده لما أبو سفيان بن الحارث هجى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد حسان بن ثابت أن يرد عليه، مش عارف يرد إزاي، ما لو شتمه شتم النبي لأنه هو ابن عم النبي، فلو قال له يا ابن كذا كذا ده هيبقى برضه خص النبي من فوق، فمش قادر، لجم وقيده ولا يستطيع أن يرد، حتى جلس مع أبي بكر الصديق فخلص له نسبه. وأبو بكر الصديق كان باقعة في النسب، كان من أعلم أهل الأرض بأنساب العرب، يخلصها بعضها من بعض، فقعد يبحث له ودور له كده ويدعبس إلى أن وقف له على نسب لا يشترك فيه مع النبي، نسب غامض كده حاجة من ناحية أمهاته ولا حاجة بعيد، قال اضرب في دي، دي سلم، إذا ضربت في هذا لن يمس هذا رسول الله. فكان يقول له والله لا لا لا لا أخلصن لا لا أسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين، هطلعك من وسط الناس دي واضرب براحتك. فضرب حسان ضربا موجعا حتى أثخن بفعل أبي بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا. وقد بيّن ذلك الحافظ أبو عمر النمري في كتاب الإنباه بمعرفة قبائل الرواه بيانا شافيا رحمه الله تعالى، بيّن أن العرب كلهم ينتسبون إلى عدنان وأنهم كلهم يعني يلتقون مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فليس قبيلة من قبائل العرب إلا وله فيهم نسب صلوات الله وسلامه عليه. وده أشرف النسب النبوي، هذا يعد أشرف نسب عند العرب، ده يعني أعلى حاجة عندهم، اختاره الله عز وجل من خير بيوت العرب، قال سبحانه وصدق فيما قال الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولما سأل هرقل ملك الرومي أبا سفيان، وأبو سفيان يومئذ كان كافرا، أبو سفيان بن حرب لما سأله ملك الرومي هذا السؤال بعد صلح الحديبية قبل أن يسلم بسنين، قال كيف نسبه فيكم؟ قال أبو سفيان هو فينا ذو نسب، لا ده ابن ناس قوي وما يقدرش يقول كده لأنه ابن عمه. هو لما دخل أبو سفيان على هرقل في الأول خالص، أو هرقل قال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي كما في الصحيح، فقال أبو سفيان أنا، فهو كده قريبه، فبقول له أيو هل كيف نسبه فيكم؟ قال هو فينا ذو نسب، لا ابن ناس قوي. فهرقل بعد ما سمع الأسئلة كلها وسمع الإجابات قال سألتك عن نسب فذكرت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، ربنا بيختار الرسل من أهل الشرف حتى لا يطعن أحد فيهم، حتى يكون لهم قبول عند الناس، دي علامة من علائم القبول. ولهذا إذا نظرت تجد هكذا عموما عامة الأنبياء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسأل كما في الصحيح من أكرم الناس فيقول الكريم ابن الكريم، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، سلسال كله نور. ومن نسبه ومن نسب إبراهيم ينحدر درة الخلق وغرة جبين الخلق صلوات الله وسلامه عليه. فالصورة كما تتضح الآن أمامكم إذا دققتم، وهي لعلها تكون بعيدة بعض الشيء، تجدون أن العرب كلها لا يخرج أحد منهم عن هؤلاء الآباء اللي هم كلهم آباء النبي صلوات الله وسلامه، آباؤه أو أعمامه. شكاية ما تيجي يقول لك مثلا أن الإمام الشافعي ابن عم النبي، ابن عمه إزاي والشافعي بعد النبي 150 سنة؟ لأنه بيلتقي معه في بعض آبائه هؤلاء، والعرب بتطلق العمومة حتى مع تباعد السنين، يعني مش لازم ابن عمي يكون من سني، لو أنا التقيت مع واحد سبقني بربعمائة سنة في حد من آبائه، يعني كان حد من آبائي اللي فوق ابن عم حد من آبائه اللي فوق، نبقى ولاد عم. عشان كده مثلا يقول لك يقول لك الصعايدة ولاد عم الشرقوة، فلو أي واحد صعيدي شاف واحد شرقاوي يقول له يا ابن عمي، مع انه ممكن ما يكونش شافه في حياته، ما يكونش اصلا يعرف احد من اهله، لكن كانه عايز يقول ان احنا كاصول وعائلات من فوق اولاد عم، كان احنا كنا اخوات من فوق، ابونا وابوكم اخوات اولاد عم ومنه تسلسلنا جميعا. فيقول لك ان ابو سفيان ابن عم النبي، مع ان ابن عمه من فوق من عند عبد مناف من هناك من فوق خالص، والشافعي برضه ابن عم النبي من فوق، واعتقد جميع كما قلت هتلاقي العرب كلهم ولاد عم النبي من فوق، كل واحد يطلع يقابله في ايه في واحد من ذكرناهم هؤلاء يلتقي معه فيه فيطلع قريبه او نسيبه من هذه الجهه. فهو سيد ولد ادم وفخرهم في الدنيا والاخره، ابو القاسم وابو ابراهيم محمد واحمد والماحي الذي يمحى به الكفر، والعاقب الذي ما بعده نبي، والحاشر الذي يحشر الناس على قدميه، وأول من يحشر فيحشر الناس على أثره يعني. والمقفي الذي ختم به الأنبياء خلاص بقى هو من القافية اللي هي آخر شيء، يبقى هو كده قفل باب الأنبياء، قفل هذا الباب، قف عليه، ما عادش هيجي بعدين نبي تاني. ونبي الرحمة ونبي الملحمة ونبي التوبة، الرحمة والملحمة فيش تعارض إطلاقا بين الجهاد وبين الرحمة، فيش تعارض بين إقامة الحدود وبين الرحمة، دي رحمة برضو. ولكل يعني لكل حالة لبوسها، والشر إن تلقه بالخير ضقت به ذرعا وإن تلقه بالشر ينحسم. العجيب إن بعض الناس عايز الإسلام دايما رحمة، وفي حاجة في الدنيا كده كل حاجة فيها رحمة وفيها عقاب، يعني في ترهيب وترغيب دايما، فيش حاجة اسمها ترهيب بس أو ترغيب بس. وأي قانون في العالم وأي دولة في العالم عندها قوانين رادعة وعندها عقوبات، فلماذا يلام الإسلام على ما فيه من عقوبات ولا يلام غيره، مع أن العقوبات في الإسلام هي ألطف ما كان وأشدها رحمة بالخلق وأوفقها لأحوالهم. اشمعنا يعني هو اشمعنا الدين بس ده عشان مقلم الأظفار ما بيخربش، مع أن كل الناس بتخربش والناس كلها لها أظافر، وما فيش حاجة ما فيش حق يقام إلا بهذين، بالخوف والرجاء، بالترغيب والترهيب. والشر إن تلقه بالخير ضقت به ذرعا وإن تلقه بالشر ينحسم. ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. في ناس بتيجي باللين يبقى معها الرحمة، في ناس بتيجي بالشدة يبقى لازم تستخدم معها الشدة. في واحد بلطاجي مهما تقول له يا أخي اتق الله وحرام عليك وارحم واعمل، هو لا يفهم هذا كله. يعني بعض المجرمين دولي الحرامية النصابين الجماعة اللي بينصبوا على الخلق، بعضهم كلم بعض إخواننا يعني وقعد بحاول ينصب عليه، فالأخ كان ذكي وناصح فكشفه يعني، فبينصحه بيقول له يعني اتق الله وحرام عليك وانت كده ربنا هيحاسبك يوم القيامة. قال له ازاي حاسبني هو الذي أمرني بهذا؟ قال له أمرك بإيه؟ قال له أمرني بالنصب. قال له دي فين دي؟ قال له قال الله عز وجل فإذا فرغت فانصب، لما تبقى فاضي خالص كده مش وراك حاجة انصب على الخل. شفت المجرم؟ والله ده حصل وسمعتها بأذني. ها الراجل بلغ به السفاهة والبلطاجة يعني وعدم المراعاة للدين ولا لغيره، إنه بيحرف القرآن وبيضحك وبكهكه صوته قد كده ولا فرق معاه حاجة، يقول لك آخرة إيه وقيامة إيه وبتاع إيه. طب دوت اللين يجيب معاه ده عايز درة عمر، ده عايز يتأدب، عايز يعذر يتربى. فلو ما كانش هناك عقوبات وتعازير وحدود اللي زي ده يروح فين؟ ده ما ياكل الخل. الشخص الذي لا يرتدع بآيات القرآن لو مش عارف انه اذا سرق ستقطع يده وتبعاها مستديمة، ومهما يتغير حاله ويروح ينهب ويسرق لسه العلامة موجودة، هيروح فين؟ علامة الجودة موجودة طول عمرها في ايده، عارفين ان هو اكيد عمل حاجة فيه شبهة فيه من دلوقتي. فلا شك ان هو لما يشوف هذا الكلام مش هيفكر في السرقة، هتردعه كثيرا. عشان كده لما كانت الحدود تطبق لم تكن هناك جرائم اصلا، كانت قليله جدا جدا، ففي الواقع ما فيش تطبيق الحدود لما فيش جرائم. لكن الان لغايه الحدود كثرت الجرائم، مش عارفين يلموا الدنيا ولا هيلموها ابدا. امريكا الان هي بتنفق على السجون 500 مليون دولار ولا اكثر، يعني ما يوازي ما تنفقه على التعليم، ميزانيه ضخمه جدا جدا، 500 مليار او حاجه زي كده، حاجه يعني رقم كبير قوي تنفقه على السجون، مصاريف للسجن والأكل والشرب والرعاية، ومع ذلك تزداد الجريمة مضطردة بطفرات مرعبة. يعني مش نافع حاجة يقولك السجن تهذيب وتربية وإصلاح، ده في الأحلام، ده كلام أي حد عاقل وبيشوف وعارف يقولك ده كلام كذب في كذب. السجن بيخش صبي حرامي يطلع شيخ منصر، هو بس أي حد عايز له ليلتين بس في التخشيب، ليلتين بس في التخشيب يطلع حرامي كبير قوي. ولو قعد بقى مع الجماعة إياهم، جماعة بقى اللي هم عتاولة السرقة بقى في البلد، اللي هم بقى يعني خلاص يعني إيديه تتلف في نار مش في حرير، خد بالك، ويسرقك وانت واقف، يسرق هدومك وانت لابسها، خد بالك. فده هيطلع هيتعلم إيه؟ ده هيطلع فين؟ وطبعا السجن معروف بيعملوا فيهم إيه في السجن، لا تربية ولا إرشاد ولا يحزنون، ده دم دي محاضن للمجرمين، دي محاضن للمجرمين، بيجيبوا لنا مجرمين أشد ضراوة. وبهم كانوا بيستخدموهم سابقا، كان الامن نفسه والبوليس لما يحب يخلص حاجه يجيب الحراميه بتاعته اللي هو عارفهم ان هو مربيهم في السجن، يخلص بيهم المهمه البلطجه في الانتخابات وغيره، ولما يخلص يروحهم لو عمل حاجه كان بيسيب لهم، لهم كانت صفقات. فالجماعه اللي بينقدوا يقول لك ان لازم يكون نبي الرحمه بس، ماشي نبي الرحمه اللي تجيب معاه الرحمه، وده الاصل العام، ده الاصل الرحمه، هو رحمه للعالمين صلوات الله وسلامه. لكن في جماعه كده صغيرين مش بيجوا غير بالعين الحمراء، فلازم يبقى نبي الملحمه، لازم نبي الجهاد، دي لابد منها، ما ينفعش تتشال دي من دي، وما ينفعش نقول هو بتاع الجهاد بس ولا بتاع الرحمه بس، هو نبي الرحمه ونبي الملحمه صلوات الله وسلامه عليه. والعجيب كما قلت الحاجات دي ما حدش بيعيبها على حد خالص، يعني الدول الغربيه هذه استعمرت العالم قرون ونهبت خيرات وإلى الآن، لأن أمريكا مستعمرة العراق ومستعمرة أفغانستان ومستعمرين فلسطين، حد يقدر يقول لهم يا إرهابيين؟ حد يقدر يقول لهم يا بتوعة العنف؟ وهم عنف ليل نهار، يعني إسرائيل أظن ما فيش حد أعمى في العالم مش شايف إسرائيل ومش شايف بتعمل إيه ليل نهار. وأمريكا هذه راعية الإرهاب في العالم، البلطاج بتاع العالم، لما حاولوا ياخدوا قرار معرفش بالاعتراف الشكلي يعني باسم دولة فلسطين، عملت مش عارف ايه وبتاع ايه، وهتمنع المعونات وهتعمل مشاكل مع مجلس الامن، مش مكسوف على دمها خالص، يعني ما بتراعيش حد، ما هناك مراعاة، مش بيفكروا هم هيقولوا علينا ايه في العرب، ما يلزمش يقولوا اللي يقولوه، هم بيعملوا هم عايزينه خلاص، ما يعتقدون انه هو المناسب لهم والموافق لمصالحهم، والعرب يقولوا هم يقولوا ما لهمش لازمة اصلا، لا يفرقون معهم شيئا، جلد عندهم، جلد في الباطل. والعالم كله عمال يقول امريكا اي كلام، وامريكا طلعت اي كلام، وامريكا دي دولة يعني خائنة، وامريكا دولة ما عندهاش مبادئ، وشوية حرامية ونصابين، ولا فرق معاهم، هيقول لك اللي يقول يقول، اهم حاجة نعمل اللي احنا عايزينه. لكن احنا بقى تيجي تتكلم عنه يقول لك اوعى تتكلم كده، اصل هيفهموه غلط. يا اخي ما يفهموا ولا عنهم ما فهموا، ايه الموضوع؟ وانا عار يا راعي بقى على ما ضيع ديني، ما تقولش في جهاد، الغي الجهاد ده خالص، اصل بيخضهم لما بيسمعوا اسم الجهاد بيجيلهم كده ارتكاريا، ما يولعوا بجاز. انا اقول اللي عندي، انا ساقول ديني بكل ما فيه، واللي عاجبه نفهموه، واللي مش عاجبه عنه ما عاجبه. الله، ما احنا بسبب هذا التخاذل والضعف النفسي القاتل ضيعنا نص الدين، حذفنا نص الدين بتاعنا من المناهج، الغنى الله يخليك معنا اليهود والنصارى دي من الفتحة في آخرها، إياك غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأهل الأرض جميعا من المسلمين مجمعون على أن المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى، حذف هذا بقدرة قادر من كتب التربية والتعليم وكتب الأزهر كمان، وبقى معنى الآية غير الكفار، المغضوب عليهم والضالون هم الكفار. وطبعا بيطلع جماعة اياهم الطبالين يقول لك النصارى مش كفار واليهود مش كفار، ده اهل كتاب. ماشي، اهل كتاب يعني ايه؟ يعني مسلمين يعني؟ لا، يعني كفار. لا، يقول لك دول مش كفار، ويكتبوا للعيال ان الضالين والموضوع عليهم دول هم الايه؟ الكفار، ويقولهم بعد شوية ان الكفار اللي هم قريش، يبقى العيال فاكرة ايه؟ ان الكفار قريش، فطول ما هو مش شايف حد من قريش يبقى ما فيش كفار على وجه الارض، عشان ما نزعلش اخواننا النصارى واخواننا اليهود. طب هل الحب ده من طرفين؟ يعني ان الجماعه دول اياهم اليهود بيحبونا برضو كده وبيراعونا قوي كده وبيكسروا دينهم عشان خاطرنا يعني، والنصارى كذلك؟ ابدا ابدا ابدا خالص، ولا في دماغهم، ده حب من طرف واحد، ده وهم حب كمان. فعشان الامه ما يفهموناش غلط، احنا لازم نراعي ان الغرب بيبص لنا بصه وحشه قوي، ما هو كده بيبص بصه وحشه، ومهما تعمل هيبص بصة وحشة، وعمره هيبص لك بصة حلوة إلا إذا كفرت. وهذا ما قاله ربنا يخاطب به أهل العقل منا، يقول لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لما تكفر بس وتبقى معاهم ساعتها يقول أنت راجل محترم، وراجل ده فعلا جدع، لكن قبل كده ولا أنت عاجب. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فأنا مش عارف إلى متى هذا التخاذل من بعض المسلمين واللي عمال يستحي من دينه. الختان وحشية، الغنى الختان ده خالص، حاضر. الله، طب ما هم بيطلعوا هناك يقطعوا في جتتهم الجماعة الروافض بيطلعوا بالسلاسل يقطعوا في جتاتهم، واخد بالك؟ ولا حد بيقول لهم حاجة، ويقول لك ده ده ده التغبير ده، ولا مش عارف التطبير دوت، ده من الدين ودي سنة ومش عارف ايه، وان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، هم كلهم بقر ولا ايه مش عارفين، واخد بالك؟ وما فيش حد بيتكلم عليهم خالص، ولا هم مكسوفين من دي ابدا، مع انه ده باطل باطل، لكن جلد في الباطل. واهل الحق اهل خور متخاذلون مكسوف في الاول، يقول لهم دي هتعجبكم، لو عجبكم ولا مش عجبكم بلاش منها خالص، خدوا الدين اهو قدامكم، وزاره الدفاع وزاره الجهاديه خليها الدفاع، ما في مشكله عادي جدا، الختان نلغيه لكم، النقاب ده مزعلكم شيل النقاب. يعني فرنسا اللي تزعم ان هي دوله حريه وديمقراطيه وليبراليه وعلمانيه وبتنجانيه وكامل، اللي بيروحوا كل اللي كامل اللي ملوش معنى ده خالص، تصدر قانون بحظر النقاب عشان ده علامه تدل على طائفه معينه. طب هل تستطيع فرنسا ان تصدر قرار بمنع لبس الصليب؟ ما ده برضو شعار، النقاب شعار، شعار ديني، ولا ده شعار ديني ده تمييز عنصري؟ طب والصليب ده يطلع ايه؟ مش ده برضو شعار ديني وتمييز عنصري؟ تقدر بقى فرنسا تعمل كده؟ طب نقدر احنا نعمل كده في بلد فيه اسلام؟ ده احنا بس لو قلنا عايزين نطبق الشريعه يقول لك والاقباط، كان الشريعه ستقتل الاقباط، مع ان الاقباط عايشين طول عمرهم في ظل الشريعه ما راوا منها الا كل خير، ما لهاش علاقه بيهم خالص، فجاهزين ولقوا عندنا اللي يقول لك اه صحيح احنا لو قلنا الشريعه الجماعه يفهمونا غلط قوم يقلبوا علينا، يا اخي يقلبوا يتعدلوا، ما ينبغي ان نكون في هذا الوهن. نبي الرحمة ونبي الملحمة، وكل حاجة لها لبوسها، ولكل وقت أذان، وكل حديث له حديث. أنا عندي ده موجود كله، بس ده بستخدمه إمتى؟ لما بيحين وقته، ده لما يجي وقته، فأنا عندي أنا زي جماعة النهاردة اللي بيشتروا أسلحة دول، عمالين الدول اللي عاملة، إحنا مصر مش عاملة سلام مع إسرائيل؟ عاملين سلام مع إسرائيل من أيام السادات. طب وإحنا ليه بنعمل جيش؟ ما إحنا في سلام سلام سلام سلام، لقيت ما راجل فكروا شغال على اتوبيس السلام طول النهار يقول سلام سلام سلام، واخد بالك؟ 30 سنه سلام سلام سلام، على افانا سلام، اقتل غزه سلام، يا سلام، واخد بالك؟ طب وعلى السلام ده كله يعني كان قافلين الجيش، ولا الجيش ميزانيه مفتوحه ولسه عايزين يبقى مفتوحه كمان، وعايزين يسرقوها كمان اكتر ما هي مسروقه، وكان الوثيقه المزعومه اللي عايزين يلبسوها للشعب ويضحكوا بيها على الناس دي، عايزين الجيش برضه ميزانيه ما فيش حد يتكلم فيها خالص، يعمل اللي هو عايزه يعني فوق كل الناس، ليه؟ مش بشر دول يعني ولا ايه؟ مش يخطئون ويصيبون؟ مش يتحاسبوا زي الناس؟ ماشي انت على دماغي من فوق وحامي البلد وحامي الزمار، لكن ده مش مبرر انك انت تركبني وانك تاخد حقي، ده مش مبرر خالص. انت تحميني اشكرك جزاك الله خيرا، واحفظ لك حقك واحترمك واعمل لك تعظيم سلام كمان، لكن الى هنا وانتهى الكلام، لكن تاخذ حقي، تأخذ ما ليس لك بحق، تقول لي أنا فوق كل حاجة، فوق الدستورية وفوق الرئيس وفوق مجلس الشعب وفوق الدنيا كلها، إيه أنت إله يعني ولا إيه؟ ما عادش عندنا آلهة من الباطل خلاص، مش ممكن نخلي تاني بشر يعيش دور الإله علينا. فعاملين جيش يعني هوت، وعاملوا بتجيبوا كل يوم مناورات، وعاملين كل يوم أسلحة جديدة، وروحوا يتعملوا صفقات وبتاع، لما أنتوا عاملين سلام ومش ناويين تحاربوا، الجيش تزمته إيه؟ يقول لك مستعدين لو حصل أي حاجة عندنا جيش، دولة بلا جيش مش موجودة، تتاكل في أي دقيقة. يبقى وجود الجيش مش معناه إن إحنا إرهابيين، برضو وجود الجهاد عندنا في الإسلام ليس معناه إن إحنا إرهابيين، ده لوقته لما نحتاجه بنستخدمه، وطول ما إحنا مش محتاجينه أهو موجود، موجود في كوزه لما نعوزه، وده ما يزعلش حد أظن يعني. لكن الناس دي عايزين تتكلم بك، عايزين يقولوا كلام يشربوهن زي العميان، ولازم احنا نقول والله سمعا وطاعة، لا كلامكم صح، منطق عقل، عقل ايه ومنطق ايه؟ بيجيبوا لنا حاجات مستورده كده، مغلفات معلبات فكريه، وعايزك تشربها كده وانت مش واخد بالك، حبوب يعني تاكلها، لا ما عندناش حاجه اسمها كده، احنا دين العقل بقى، مش ده العقل اللي بتحكوا عليه، قولوا دين ده دين لازم يكون دين عقل، العقل لا ما بيقولش كده، العقل يقول انا اي حاجه تجي لي افحصها واشوف ده كلام سليم يدخل الدماغ ولا ما يدخلش الدماغ، منطقي ولا مش منطقي، قبل ده كله موافق لديني ولا مش موافق لديني، وهكذا. ونبي الرحمة ونبي الملحمة صلوات الله وسلامه عليه. في أنا قبل ما أخوض في شرح هذا النسب، هناك رواية ظريفة جدا، صحيح هي إسنادها فيه نظر، لكن الحافظ ابن كثير نفسه رحمه الله تعالى ساقها في البداية والنهاية وبعد ما ساق الحديث، وحديث طويل وظريف أوي يعني، قال: هذا حديث غريب جدا، كتبناه لما فيه من دلائل النبوة ومحاسن الأخلاق ومكارم الشيم وفصاحة العرب، وقد ورد من هذا من طريق أخرى، وذكر بعض طرق هذا الحديث، حديث ذكر فيه ما يفسر هذا النسب النبوي الشريف ويبين فخامته عند العرب، وهو ما رواه أبو نعيم الأصبهاني والحاكم النيسابوري والبيهقي والسياق لأبي نعيم رحم الله الجميع، من حديث عكرمة عن ابن عباس قال: حدثني علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وأنا بقوله تاني، الحديث ده لم يصح، ده لم يصح في إسناده نظر، لكن الأئمة يعني بيذكروه من باب الاستئناس، وبقول لك ما فيهوش أحكام يعني ولا حاجة، ولا حتى فضائل أعمال ولا حاجة، ده هو بيذكر في باب التواريخ والسير لحلاوته، وإحنا ممكن نستحسن شيء ومش لازم يكون هذا الشيء يعني صحيح النسبة لقائله، استحسان مطلق مجرد يعني ملوش علاقة بالاحتجاج ولا بالعمل ولا بشيء من هذا الإطلاق، يعني رواية بنرويه فقط، مجرد رواية. والعلماء يقولوا: وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر، فبنذكره من باب ذكر الشيء، وكما قال ابن كثير: كتبناه لما فيه من الفصاحة والبلاغة ودلائل النبوة وفصاحة العرب. فابن نعيم والحاكم والبيهقي واللفظ لأبي نعيم روى من طريق أبي بن تغلب عن عكرمة عن ابن عباس قال: حدثني علي بن أبي طالب قال: لما أمر الله رسوله أن يعرض نفسه على قبائل العرب خرج وأنا معه وأبو بكر إلى منى. النبي كان كل موسم حج يخرج ومعه أبو بكر الصديق ومعه علي ومعه من تيسر له من أصحاب زيد بن حارثة، حد من أفضل أصحابه رضي الله عنهم جميعا وصلى الله على نبيه، فيذهب للقبائل، يختار القبائل اللي ذات نسب ولاد الناس اللي يقدروا مثل هذا، مش يروح لأي حد والسلام، ويقول له: أنا رسول الله إليكم وأدعوكم إلى الله تعالى وحده، يلتمس منهم النصر أخذا بالأسباب، وبهذا أمره ربه. فعلي بن طالب يقول: فخرج وأنا معه وأبو بكر إلى منى حتى دفعنا إلى مجلس من مجالس العرب، يعني قدمنا وأعدنا وانتهينا عند مجلس من مجالس العرب، فتقدم أبو بكر، وأبو بكر كان هو الرائد، يسبق النبي صلى الله عليه وسلم الأول، يشوف مين دولي، يسألهم: أنتم مين؟ ولاد مين؟ ولاد مين؟ لقيت ما يجيب فوق خالص ويقول: لا، دول ناس محترمين، دول ناس من أصول العرب، ناس ولاد ناس قوي، ده ناس أي كلام، ما لهمش أصول، ما يقدروش يعملوا حاجة، لا يملكون كلمتهم يعني. فكان هو يتقدم فيجس نبض الناس ويشوف مين دولي وكيف أنسابهم وأحوالهم، فإذا رآهم أهل شرف وحسب ونسب جاء بالنبي يكلمهم صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل قصير ثم نرجع فننظر ماذا صنع أبو بكر وماذا صنع معه. روح تسري والملائك حولنا طاب المساء. عدنا والعود أحمد إن شاء الله عز وجل، ولزلنا مع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما دخل على بعض مجالس العرب ومعه النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه جميعا. يقول علي: حتى دفعنا إلى مجلس من مجالس العرب، فتقدم أبو بكر رضي الله عنه فسلم، وكان أبو بكر مقدما في كل خير، وكان رجلا نسابا من أعلم الناس بأنساب العرب، والعرب تفردوا بهذا العلم، ليس هناك أمة من الأمم تعرف هذا، إن الله خص العرب بثلاث كما يقول ابن حزم وغيره، بالإعراب والأنساب والإسناد، ليس هناك أمة عندها هذه الثلاثة، الإعراب تغير أواخر الكلمات بحسب العوامل الداخلة عليها، تقول ضرب زيد عمرا يبقى المضروب مين؟ عمر، والضارب زيد عشان زيد عليها ضمة وعمر عليها فتحة. طب لو غيرت هم زي ما هم كده، قول ضرب، احنا قلنا ضرب زيد عمرا بقى الضارب زيد والمضروب عمر، طب قول ضرب زيدا عمر، هم هو بقى المضروب زيد والضارب عمر، فالموضوع تغير كله بسبب ايه؟ بسبب فتحة وضمة وكسرة وحاجات من، فهذا ليس عند أحد من الناس إلا العرب، أي لغة أخرى عشان تغير الكلام دوت هتهد الجملة وتحط فلان مكان فلان وتقول كلام كتير قوي. الـ الـ الـ الأنساب أهو كما سنذكر الآن، ما فيش أمة تعرف أنسابها كالعرب، العرب عارفين أنسبهم إلى آدم ولم يثبت كثير من ذلك، لكن عندهم عناية وولع بهذا من ناحية الآباء والأمهات. يعني ابن إسحاق بعد ما يذكر النسب النبوي من طريق الرجال يأتي به من طريق النساء، يقول يا أمه فلانة بنت فلانة بنت فلانة بنت فلانة بنت فلانة ويوصلها فوق خالص. طبعا هذا علم دقيق جدا لا يقوى عليه أحد، وهذا من مفاخر العرب. وكذلك الإسناد، إن كل حاجة عندنا مسندة، أي كلمة حتى الهزار، يعني الطرائف واللطائف والنكت بتيجي كلها بإسناد عندنا، كل حاجة لها. حتى كتب الآداب مسندة، كتب اللغة مسندة، تلاقي كله حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وده توثق شديد جدا مش عند حد خالص، لا يعرف أحد عن الإسناد شيئا. النصارى ليس عندهم من صفة النقل المسند إلا تحريم الطلاق، ومخرجه كذاب، روي كذاب عندهم، ده اللي عندهم في إسناد وإسناد واقع. اليهود لا يصلون إلى أبعد من يوشع، وبين يوشع ويونس وموسى 500 سنة على الأقل. لكن إحنا لو عندنا حديث في راوي مش عارفين ده مين يسقط الحديث، فلا نقبل إلا ما كان إسناده متصلا صحيحا إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وده حاجة ليس لها نظير في الدنيا كلها. فكان أبو بكر النسابة، فقال لهم لما دخل عليهم ممن القوم، أنتم منين؟ فقالوا من ربيعة. قلت لكم هناك خليكم حافظين ربيعة ومضر، دول أصول العرب. فقالوا نحن من ربيعة. قال وأي ربيعة أنتم؟ مين بقى في ربيعة كده إن شاء الله؟ أمن هامها أم من لهازمها؟ أنتم من الجماعة الكبارة بتاعتهم الرؤساء ربيعة، من الجماعة المشهورين منهم، ولا من عوام ربيعة، من الناس اللي هم القبائل الضعيفة اللي فيها؟ يعني أنتم الرؤوس ولا العوام أبسط الناس يعني؟ فقالوا بل من هامتها العظمى، احنا أحسن ناس في ربيعة. وأي حد دائما بينسب نفسه لأفضل شيء يقولك أحسن ناس على طول يعني، وأي وتلاقي النهاردة الناس كلها يقولك احنا من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، أي حد يقولك أنا من نسل النبي. يعني أبو جهل ما كانش ليه نسل خالص، أمال في ناس أبو جهل وناس أبو لهب وناس للناس دي ضعوا فيه، لما كل العالم بيتمسح في النسب النبوي الشريف وعامتهم ما عندوش حاجة ثابتة بذلك، ده حاجة ورق مضروب بيضربوه معرفش بكم هنا وهنا، وكل الناس عارف القصة دي. فأي حد دايما تطمح نفسه للنسب العظيم ويتمسح فيه وإن لم يكن من أهله. فقالوا لا، ده احنا من هامتها العظمى، ده احنا أحسن ناس في ربيعة. أبو بكر قال لهم طب أختبركم بقى، أنتوا أحسن ناس في ربيعة، فمن أي هامتها العظمى أنتم؟ أنتم مين فيها، مين من عظماء ربيعة يعني؟ قالوا ذهل الأكبر، إحنا من ذهل الأكبر. فقال لهم أبو بكر الصديق، وطبعا عارف ذهل الأكبر ده يعني إيه، يعني ابن فلان وابن فلان وابن فلان ومنه كذا وفلان ينتسب لهم، حافظ نسبه كله من تحت ومن فوق. فقالوا إحنا من ذهل الأكبر. فقال لهم منكم عوف الذي كان يقال لا حر بوادي عوف؟ عوف دوت كان بلغ من السؤدد والعظمة بين الناس انه لما يقعد في اي مكان يقعد يخدي يصرف على الناس دي كلها ويبعت لهم الاكل والشرب ويسودهم حتى يصيروا كلهم كانهم عبيدة، فليس فيهم حر، اي مكان يحط فيه ما فيش حد يقدر يقف قصاده من كرمه وجوده وسؤدده ونعمائه على الناس وشرف. فيقول لهم امنكم انتم بلغ منكم بقى، انتم من زهر الاكبر، انتوا تعرفوا انتم منكم عوف الذي يقال لا حر بوادي عوف لشرفه يعني وعزته؟ قالوا لا لا لا مش من عندنا والله. قال بلاش عوف، فمنكم بسطام بن قيس ابن مسعود ابو اللواء ومنتهى الاحياء، رجل الكبار ده قوي اللي كل الناس تنتسب له وهو منتهى امالها، منكم قيس هذا بسطام بن قيس؟ قالوا لا. قال بلاش بسطام، فمنكم الحوفزان ابن شريك قاتل الملوك وسالبها أنفسها. حوفزان ده كان راجل جريء جدا، بموت بس ملوك يعني ما بيهموش حد خالص، راجل شجاع فاتك. فيقول أمنكم هذا الرجل الحوفزان ده ما دام من زهر الأكبر من عندكم؟ قالوا لا. قال فمنكم جساس بن مرة ابن ذهل حامي الذمار ومانع الجار؟ قالوا لا. قال فمنكم المزدلف صاحب العمامة الفردة، أعظم عمة في العرب، وعمة بقى ما حصلتش، ليس لها نظير في العرب. المزدلف ده الراجل ده من عندكم ده برضه من زهل ابن زهل ده من بلدكم من قبيلتكم؟ قالوا لا. قال لهم بلاش. فأنتم أخوال الملوك من كندة؟ قالوا لا. قال فأنتم أصهار الملوك من لخم؟ قالوا لا. أبو بكر الصديق قال لهم لا بقى فلستم بزهر الأكبر، يبقى أنتم مش زهر الأكبر ولا حاجة، أنتم زهر الأصغر. طبعا هو كده جابهم أرض، جابهم أرض أرض، طلعهم مش حاجة. خلص كلامه فوثب له غلام صغير السن قد بقل وجهه. بقل وجهه يعني لسه كده شعر شنبه ولحيته بيطلع. الغلام كده هو في مرحلة ما بين البلوغ والصبا، بيبدأ كده وشه يقول لك لسه بنبت يعني. فطلع له عير كده لسه وشه كده بنبت. فقال له الولد ده اسمه دغفل ابن حنظلة الذهلي. دغفل ده بعد كده بقى طلع ان هو ايه من عباقرة النسب في الارض، حتى كان الشاعر يقول احاديثه من اخبار عاد وجرهم يثورها العضاني زيد ودغفل. واحد بيقول انا بقعد مع زيد ودغفل دوني بيحكوا لنا حاجات عن ايام جرهم. ايه دوت جايبين الحاجات دي منين؟ يعني ما لهمش حل، حافظين انساب عبدالله جرهم وفوق جرهم كمان من ايام عاد. يقول لك عن عاد وعاد ابن فلان وابوه فلان واخته فلانه وعمته، وبيحكوا لنا حواديت عنه كانوا عايشين مع عاد. فطلع وقع مع واحد داهيه. فوسب له غلام يقال له دغفل ابن حنظله الذهلي حين بقل وجهه، لسه عير كده ايه في مقتبل بلوغه يعني. فاخذ بزمام ناقه ابي بكر الصديق، قال له تعالى هنا، تروح فين؟ وهو يقول ان على سائلنا ان نساله والعبء لا تعرفه أو تحمله. أنت مش سألت نسألك، تعال بقى أنت مين أنت راخر؟ أنت عمال تقول تبيعوا تشتري فيها من الصبح، أنتوا مين؟ أولاد مين؟ ومنكم فلان؟ لا أنتوا ناس أي كلام، أنت بقى مين؟ تعال هنا. يا هذا إنك سألتنا فأخبرناك ولم نكتمك شيئا، ونحن نريد أن نسألك ممن أنت؟ أنت منين؟ أنت واخد داخل فينا شمال كده يعني، أنت مين؟ فقال رجل من قريش، أنا من قريش. فقال له الغلام بخن بخن، يا سلام أحسن ناس، أهل السؤدد والرئاسة وأزمة العرب وهداتها. أنت ذكرت ناس أحسن ناس على وجه الأرض يومئذ. قريش بخن بخن، دي كلمة تقول عند التعجب يعني، أهل السؤدد والرئاسة وأزمة العرب، اللي هم ناس اللي هم إيه العرب بتمشي وراهم بشدوهم يمشي وراهم، ناس أهل القيادة وهداتها يمشون أمامهم ويمشي الناس وراءهم. ممن أنت من قريش؟ أنت منين بقى في قريش؟ فقال له رجل من بني تيم بن مرة. فقال له الغلام أمكنت والله الرامي من سواء الثغرة. أقول أنت جيت لي في حتة أنا حافظها زي اسمي، ده أنا حافظكم. أنت بقى منين بقى في الناس دي؟ أفمنكم قصي بن كلاب الذي قتل بمكة المتغلبين عليها وأجلى بقيتهم وجمع قومه من كل أوب حتى أوطنهم مكة، ثم استولى على الديار ونزل قريشا منازلها فسمته العرب بذلك مجمعا. وفيه يقول الشاعر لبني عبد مناف أليس أبوكم كان يدعى مجمعا به جمع الله القبائل من فهري؟ انت ابن الرجل دوت من بلدكم من عيلتكم الرجل ده قصي ده جد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لا والله ده مش من بلدنا، ده مش من قبيلتي يعني، ده من قبيلة النبي صلوات الله وسلامه عليه، جد النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال له بلاش قصي، فمنكم عبد مناف الذي انتهت إليه الوصايا وأبو الغطاريف السادة، أبو الجماعة الأكابر السادة من قريش. فقال أبو بكر لا والله برضه مش من عندنا، ده مش من عيلتي. قال فمنكم عمرو بن عبد مناف، ابنه من عندكم؟ عمرو هذا اللي هو هاشم بقى جد النبي صلى الله عليه وسلم الثالث، جده الثاني عمرو العلا. يقول فمنكم عمرو بن عبد مناف هاشم الذي هشم الثريد لقومه ولأهل مكة. ففيه يقول الشاعر عمرو العلا هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف. ولأن جت سنة كده جت باء أصابت قريشا فيها جدب، أصاب قريشا فيها جدب وضاقت عليهم أحوالهم وأرزاقهم حتى أكلوا الشجر وكادوا يموتون جوعا. فكان عمرو اللي هو هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح كل يوم عشرا من إبله من فلوسه الخاصة، ويطعم الرائحة والغادي. قعد يأكلهم كلهم، وهو أول واحد في العالم عمل فتة اللي هي الثريد يعني، ولهذا سمي هاشما. الشعر بيقول اهو، والشعر هذا تقريبا هذا بيقول فيه، يقول عمرو العلا هاشم الثريد لقومه. كان يجيب العيش يكسره ويهشمه يعني، ويحطه في المرأة عشان الناس عشان يكفي العدد ده كله، بيأكل بلد، بيأكل بلد كاملة. فبيقول له عمرو العلا هشم الثريد لقومه، كان يعمل لهم الفتة كده ويحط عليهم اللحمة. ده أول واحد عمل فتة في العالم اهو، وأطعم الناس وعلمهم كيف يأكلون. هو طبعا هو هيشتريه، ما هو من نسل إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم هو أول من ضيف الضيفان. فقال عمرو العلا هشم الثريد لقومه، اللي هي الفتة، ورجال مكة مسنتون عجاف، وهيموتوا من الجوع زي يا جماعة أخوانا الآن في الصومال، ربنا يدفع عنهم الشر. سنوا إليه الرحلتين كليهما عند الشتاء ورحلة الأصيف. بقى بروحوا له هو، ما كان بروحوا يمين وشمال، هيموتوا من الجوع، بقى بروح يأكلوا عند عمرو العلا. كانت قريش بيضة فتفلقت، فالمح خالصة لعبد مناف. قريش بيقول كانت بيضة اتفلقت، فالمح اللي هو صفار البيض أو الصفار البياض لعبد مناف. لهؤلاء الناس هم دول أصل قريش، دول أصلها وفخرها وشرفها. الرائشين، الرائشين اللي هم جماعة اللي بيصلحوا بيعطوا الناس وبيصرفوا عليهم يعني بيجودوا ويعينوا الخلائق. الرائشين وليس يعرف رائش، والقائلين هلم للأضياف، اللي عاملين يصرفوا على الناس وما حدش لقى ياكل، الناس كلها بتموت من الجوع وهم عاملين ينفقوا ويذبحوا إبلهم ونوقهم ويطعمون الرائحة والغادي. والقائلين هلم للأضياف، أهل الجود والكرم بيستدعوا الضفان. والضاربين الكبش يبرق بيضه، الكبش اللي هو سيد القوم يعني، ناس أقوياء، هم مش بيطعموا لأنهم ضعفاء وبيشتروا ود الناس، لا ده هم أقوياء قوي، فأي معركة إذا جاءهم الكبش اللي هو سيد القبيلة أو رأس الكتيبة يجيبوا نصين على طول. الضاربين الكبش يبرق بيضه، البيض اللي هو الإيه؟ اللي هو الخوزة بتاعت المحارب يعني. والمانعين البيض بالأسياف، وممكن يقولوا المانعين البيض بالأسياف، البيض اللي هم النساء يعني، هم أي بيضربوا هنا وبيحموا دولي، بيحموا الزمار، أو البيض اللي هي الأصول والمجتمع والعوائل يحمونهم بالأسياف. لله درك لو نزلت بدارهم منعوك من أزل ومن إقراف. بقولوا بقى حظك لو زرت الناس دي، يمنعوك من أزل، من الشدة والضيق والكرب والهم اللي انت فيه، يوسعوا عليك، ومن إقراف، ولا حد يقول لك كلمة، ولا حد يمن عليك ولا حاجة خالص. انت منكم الراجل دوت، من عندكم عمرو دوت اللي هو هاشم؟ قالوا لا والله برضو مش من عندنا. قال فمنكم عبد المطلب شيبة الحمد، اللي هو بقى ده الجد الاول للنبي صلى الله عليه وسلم، وصاحب عير مكة، ومطعم طير السماء، والوحوش والسباع في الفلا في الصحراء، والذي كأن وجهه قمر يتلألأ في الليلة الظلماء. قال لا، ولا ده برضو معدا، ده للأسف ده كله مش من قبيلتي، دول كلهم من قبيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بلاش يا عم الناس دي، أفمن أهل الإفاضة بالناس أنت؟ قال لا. قال أفمن أهل السقاية أنت؟ قال لا. قال أفمن أهل الرفادة أنت؟ قال لا. قال أفمن المفيضين بالناس؟ قال لا. قال ثم جذب أبو بكر راحلته وناقته بيده حب يهرب بقى، ولد عمال برضو يجيبه يمين وشمال كما فعل فيه سابقا. فقال له الغلام صادف درء السيل درء يدفعه، يهيضه حينا وحينا يصدعه. قال انت جيت وقعت على حظك في داهية، انت سير صحيح وجاي عمال تكنس فينا يعني، بس طلع لك واحد زيك بالظبط، فعرف ازاي يصدك ووقفك عند حدك. ثم قال أما والله يا أخا قريش لو ثبت لا خبرتك أنك من زمعات قريش ولست من الذوات. قلت لك أن أنت برضو إيه زي حالاتنا يعني، راجل من وسط الناس مش راجل من الجماعة اللي فوق قوي على قد النسب يعني. قال فأقبل إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم. قال علي فقلت له يا أبا بكر لقد وقعت من الأعرابي على باقع، حظك جاء غلط مع الراجل ده، قالك عيل صغير بس مشكلة. فقال أجل إنه ليس من طامة إلا وفوقها طامة، فيش حد يعني على حد ما قاله ربنا عز وجل، وفوق كل ذي علم عليم، لكل شيء آفة من نوعه، حتى الحديد سطى عليه المبرد. إنه ليس طامة إلا فوقها طامة، والبلاء موكل بالمنطق،